بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الآن نتكلم عن الشكل الثاني من أشكال القياس وعن ضروبه المنتجة. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يبقى الشكل الثاني فيه 16 ضربة ليست كلها منتجة، بل المنتج منها فقط 4. طيب هذه 4 منتجة لأنه توفر فيها شرط الإنتاج أو شرط الإنتاج. فأول شرط من شروط الإنتاج أن تكون الكبرى كلية، وهو هذا الشرط كان موجودا أيضا في الشكل الأول، يبقى كلية الكبرى. ثم أن يختلف في الكيف. يبقى عندنا الشكل الثاني شرطان، الشكل الثاني كما ذكرنا فيه شرطان. الشرط الأول أحد الشرطان هو كلية الكبرى، وهو نفس الشرط الذي كان موجودا في الشكل الأول، لكن مع هذا نشترط الاختلاف في الكيف. الاختلاف في الكيف بين القضيتين. في معنى الاختلاف في الكيف بين القضيتين، معناه انه اذا كانت الاولى موجبه فلا بد ان تكون الثانيه تاربه، والعكس اذا كانت الاولى تاربه فلا بد ان تكون الثانيه موجبه، يعني لا بد ان تختلف في الايجاب والسلب. اذا كانت الثانيه موجبه يبقى الاولى تاربه، إذا كانت الثانية سالبة يبقى الأولى موجبة، أو إذا كانت الأولى يبقى الثانية بعكسها. إحنا ممكن نبدأ من الأولى وممكن نبدأ من الثانية. فإحنا هنا عشان نحط الضروبة المنتجة لهذا الشكل، سنبدأ أولا بأن نجعل الكبرى كلية. طيب عشان تبقى الكبرى كلية، إيه الاحتمالات اللي فيها؟ احتمال إنها تكون كلية موجبة، واحتمال إنها تكون كلية ثالثة. هنبدأ هنا من الكبرى، هنبدأ في تحصيل ظروف المنتجة في الشكل الثاني من فرض الكبرى، لأن الكبرى محددة عندنا لابد أن تكون كلية. فمن ثم بنقول إن الكبرى إما كلية موجبة وإما كلية ثالثة. طيب ينفع تبقى الكبرى كلية تبقى جزئية موجبة؟ لا. طيب ينفع تبقى جزئية ثالثة؟ لا. أنتوا قاعدين نايمين. ينفع تبقى الكبرى جزئيه موجبه او جزئيه سالبه؟ لا، لان احنا بنشترط في في الكبرى ان تكون كليه، فما ينفعش نحط الاحتمالين المتبقيين اللي هو جزئيه موجبه او جزئيه سالبه، ما ينفعش ده يبقى في الكبرى. واضح يا شيخ؟ طيب لو الكبرى كليه موجبه يبقى الصغرى لابد انها تكون يا مشايخ؟ الصغرى كليه لابد انها طالما ان الكبرى موجبه يبقى لابد ان الصغرى تبقى سالبه، لابد الصغرى تبقى يعني طالما الكبرى موجبه، واحنا بنقول لابد ان تختلف بالكيف، فطالما الكبرى موجبه يبقى لابد ان تكون الصغرى سواء بقى كانت سالبه كليه او سالبه جزئيه، هيفرق معانا. المهم انها تكون يا مولانا، المهم انها تكون سالبه. ليه سالبه؟ عشان الكبرى موجبه، طالما الكبرى موجبه يبقى لابد ان تكون الصغرى سالبه، سواء كانت سالبه كليه او سالبه. يبقى كم ضربا هنا انتجت؟ ضربان، اللي هو بقى ان تكون الصغرى سالبه كليه مع كليه موجبه، او سالبه جزئيه مع كليه موجبه. طيب لو فرضنا ان الكبرى كلية ثالثة يبقى الصغرى لابد ان تكون أن تكون مجابة لأن الصغر كبرى ثانية ولا بد أن تختلف القضيتان في الكيف. فطالما إن الكبرى ثانية يبقى لابد إن هناك تكون إيه مجابة. فالمجابة إيه يا شيخ؟ ممكن مجابة كلية وممكن مجابة إيه جزئية. إيه مجابة ثانية يا شيخ؟ إما مجابة كلية أو مجابة إيه جزئية. ما يهمناش كلية أو جزئية، اللي يهمنا انها تكون مجابة. ليه بقى يهمنا انها تكون مجابة؟ لانهما لابد ان تختلفا في الكيف. فطالما ان الكبرى سالبة فلابد ان تكون الصغرى ايه مجابة، سواء مجابة كلية او مجابة ايه جزئية. يبقى دي اسمها طريقة ايه التحصيل، اي تحصيل الضروب المنتجة في الشكل الثاني. والواضح قدامك انها كم ضربا؟ اربعة ضروب. ايه هي؟ السالبة الكلية مع الكلية المجابة، السالبة الجزئية مع الكلية المجابة، المجابة الكلية مع الكلية السالبة، المجابة الجزئية مع الكلية ايه السالبة. طيب تعالوا كده نرى قبل ان نضرب الامثلة ونقول ما هي الضروب غير المنتجة. الضروب غير المنتجة كم ضربا غيرها؟ كم ضربا تكون غير منتجة في الشكل الثاني؟ 12 ضربا، لان المنتجة اربعة، يبقى الباقي 12 ضربا غير منتجة. ايه هي؟ اولا اي جزء، لو طلبنا ادي الصغرى وادي الكبرى، اي كبرى تبقى جزئية يبقى الضرب غير منتج على طول. يعني لو الصغرى جزئية، لو الكبرى عفوا جزئية مجابة او جزئية ايه سالبة، الضرب على طول غير منتج. ليه؟ لان احنا بنشترط كلية الكبرى. طيب جزئية مجابة دي معاها ايه بقى يا شيخ؟ معاها كلية مجابة ومعاها كلية سالبة ومعاها جزئية مجابة ومعاها جزئية، ادي اربعة ضروب غير منتجة. ليه غير منتجة؟ لان الكبرى فيها جزئية وليست ايه كلية. فيعني لو قلنا الضرب ده كلية مجابة وجزئية مجابة، ده غير منتج ليه يا شيخ؟ عشان الكبرى جزئية. وكمان سبب تاني، عشان ليست مختلفتين بالكيف، كلتاهما مجابة، والشرط ان تكون احداهما مجابة والاخرى سالبة. يبقى هنا هذا الضرب غير منتج لسببين، ان يعني عدم كلية الكبرى وعدم اختلاف الكيف. طب لو شفنا الضرب التاني اللي هو كلية سالبة مع الجزئية المجابة، ده غير منتج برضه. ايه غير منتج؟ لان الكبرى ليست كلية، مع انهما مختلفتان في الكيف، يعني موجب وثالث، يعني الشرط الاول متحقق، لكن الشرط الثاني وهو كلية الكبرى غير متحقق، فلذلك هذا ضرب غير منتج. كذلك لو اخذنا الجزئية الموجبة مع الجزئية الموجبة، لماذا لا ينتج هذا الضرب؟ لاتفاقه الشرطين. فاول شرط وهو الاختلاف في الكيف غير موجود، لان كلتاهما موجبة. وثاني شرط لان الكلية، لان الكبرى ليست كلية وانما هي جزئية، فهذا الضرب غير منتج لفقده الشرطين. طيب لو قلنا الجزئية السالبة مع الجزئية المجابة، ده غير منتج ايضا. ليه؟ لفقده احد الشرطين وهو كلية الكبرى، فالكبرى هنا جزئية رغم انهما مختلفتان بالكيف، لكن الكبرى ليست كلية، فلذلك هذا الضرب غير منتج. واضح يا مشايخ؟ نفس الكلام لو اخذنا الجزئية السالبة مع الاحتمالات الاربعة، يعني مع الكلية المجابة او مع الكلية السالبة او مع الجزئية المجابة او مع الجزئية الايه، تستطيع ان انت تعرف لماذا كل ضرب من هذه الاربعة غير منتج، على الاقل لعدم كلية الكبرى. وقد ينضاف اليه في الثاني والرابع لعدم اختلاف الكيف. واضح يا مشايخ؟ ان ثمانية غير ايه؟ غير منتج. طيب لو فرضنا بقى الكبرى كلية، كلية مجابة، الكلية المجابة ممكن بتبقى منتجة مع حاجتين، مع السالبة الكلية ومع السالبة الايه الجزئية. طب تبقى غير منتجة مع ايه بقى؟ كلية السالبة مع الموجبة الكلية ومع الموجبة الجزئية. غير منتجة مع الموجبة الكلية ومع الموجبة الجزئية. ليه؟ غير لان الشرط الاول غير متحقق، لان موجب وموجب لم تختلف في الكيف. وكذلك الضرب الاخير هذا موجب وموجب لم تختلف في الايه في الكيف، وان كانت الكبرى كلية، يعني الشرط الثاني موجود لكن الشرط الاول هو اختلافهما بالكيف غير موجود. فلذلك هذان الضربان المجابة الكلية مع المجابة الكلية والمجابة الجزئية مع المجابة الكلية، هذان ايضا غير منتجين. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ بعد كده اخر حاجة السالبة الكلية

وبعدين نشوف بقى دي كده كليه مجابه. ودي ايه؟ كليه برضه مجابه. فالنادي لما كلش كليه مجابه هتقول ايه بقى؟ بعض الحيوان ناقص. اللي هو الانسان فقط. بعض الحيوان ناقص. ده اللي هو الكلب على رقم 2. ماشي يا مشايخ؟ طيب. قال الضرب الثاني مجابتان والصغرى كليه. يعني مجابتان والصغرى كليه. تبقى ايه بقى؟ يعني مجابة كلية والثانية مجابة رقم. هتبقى معاك انا خلاص في واحدة فاتت. يبقى مجابة كلية مع مجابة جزئية. يبقى الشيخ هنا عايز مجابة كلية مع مجابة ايه؟ جزئية. الجزئي ده ما نعرفش ليه. هو ما يريحنا يقول مجابة كلية مع مجابة جزئية. بيتعبنا ليه معاك؟ مجابة كلية مع مجابة جزئية اللي هي رقم كام عندنا هنا يا مولانا؟ رقم 3. ايه بقى رقم 3 المثال اللي ضربه الشيخ؟ كل انسان حيوان. واللي بعدها يا شيخ؟ وبعض الناطق انسان. بعض الناطق انسان. ينتج بعض الحيوان ناطق. مين المكرر هنا؟ المكرر هو الانسان. موضوع الصوره محمول بالكبر. احذفه عند الانتاج. يبقى النتيجه هيبقى فيها الموضوع حيوان. والمحمول ايه؟ ناطق. وبعدين دي كده كليه مجرد. ودي جزئيه مجرد. فالنادي هيطلع جزئية مجابة بعض الحيوان ناطق. فعشان تبقى جزئية مجابة يبقى تكون ايه؟ هتكون بعض الحيوان ناطق. فاهمين ولا لا؟ فاهمين يا مولانا. العزة قيمة ولا لا؟ وقيمة؟ طيب احنا نصليها بقى ماشي عشان نخلص الضرب الجزئي. طيب الضرب الثالث كليتان والكبرى مجابة. يعني الكلية مجابة يعني كلية سالبة وكلية مجابة. اللي هي رقم 5 عندنا. كلية سالبة مع كلية ايه؟ مجابة. طيب كلية سالبة تسمية ايه؟ لا شيء من لا شيء ما أقول. لا شيء من الإنسان حجر. لا شيء من الإنسان حجر. والثانية؟ وكل ناطق إنسان. وكل ناطق إنسان. إنسان. هي حد المكرر هنا إنسان. اللي هو موضوع من صغرى مشمول في الايه؟ الكبرى. مشمول في الكبرى. نحذفه عند الإنسان. فيبقى النتيجة هتبقى الموضوع فيها حجر والايه؟ والمحمول فيها ناقص، بس نشوف الأول السور بتاعها، ده كده شكل كله، وده جزء موجب كله، فالنتيجة المفروض تطلع سالبة، سالبة كلية، كلية كلية كلية كلية، مش من الحالات المستثناة، سالبة كلية هي النتيجة هتبقى لا شيء، هنا الحجر بناقص. فاهمين يا اولاد؟ طيب نيجي رقم 4. الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبه. والكبرى سالبه. يعني ايه؟ يعني هو عايز كليه مجابه. مجابه مع كليه سالبه. كليه مجابه دي ايه؟ قال لك كل انسان حيوان. كل انسان حيوان. ولا شيء من الحجر بانسان. ولا شيء من الحجر بانسان. كانت الحد المقرر اللي هو انسان اللي هو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. وبعدين الاولانيه دي كليه مجابه. والثانيه كليه ايه؟ سالبه. فالنتيجه دي خلي بالك دي حاله من حالات الاستثناء. كليه مجابه مع كليه ايه؟ سالبه. دي كاف وكاف بتدي جيم. يبقى هيديني جزئيه سالبه. جزئيه سالبه يعني هتبقى بعضه ليس. يبقى بعض الحيوان ليس بحجر. ليس بحجر. ثالث حاجة الخامس اللي هي المجابة الجزئية في الصغرى مع السالبة الكلية في الكبرى اللي هي الحالة اللي ذكرها الناس في اللي هي ايه بقى؟ لما تقول بعض الانسان حيوان. لما تقول بعض الانسان الانساني حيوان. حيوان. ولا شيء من الحجر للانسان. ولا شيء من الحجر للانسان. لانسان. اطلع عند الانسان مكرر. احذفه عند الانتاج. هيبقى لك حيوان وحجر. موضوع محفوظ في الايه في النتيجة. الأولانية إيه وضعها؟ مجابة جزئية، والثانية سالبة كلية، فالنتيجة هتبقى سالبة جزئية. يعني إيه سالبة جزئية؟ يعني بعضه ليس. فهنقول إيه؟ بعض الحيوان ليس بحجر. بعض الحيوان ليس بحجر. هل فهمتم؟ نعم. قال ونتيجة في الضربين الأولين الإنجاب الجزئي وفي الأخيرين السلب الإيه؟ الجزئي وفي الثالث السلب الكلي. وبعدين قال سطر ملوش ايه لازمه كده ودليل انتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وانتاج الثالث خصوص الجزئيه وانتاج الرابع ما تقدم في المطولات. ثم قال فمنتج لاول اربعه كالثاني ثم ثالث كسته